عن بعض أماكن الشرك هذا بيت الله، فهذا ليس من المسلمين ولو كان يضع العمامة على رأسه. وكذلك يجب التحذير من استحسان بعض السفهاء للأعمال الكفرية. يعني أحياناً يحصل في بعض الأفلام وفي بعض المسلسلات وفي بعض التمثيليات أشياء كفرية، أشياء شركية. بعض المشاهدين ماذا يقولون؟ حلو، بيكون منتبه إنه هذا مشهد كفري، مشهد فيه كفر، فيه إلحاد أو إشراك أو نوع من أنواع الكفر، ومع ذلك يقول عنه حلو، يقول عن هذا حلو، أو يتكلم بما فيه تعظيم، هذا أيضا تكذيب للدين. إذن القاعدة أن من استحسن الكفر، من استحسن الكفر كفر، هذه قاعدة بيدخل تحتها مئات المسائل. يعني لاحظوا امبارح واليوم عم نحكي، لكن هذه القاعدة من فهمها يفهم كل هذه المسائل. من استحسن الكفر أو رضي بالكفر أو عظم الكفر أو قدس الكفر أو مدح الكفر، شو بيصير؟ كافر، لا يكون مسلما. وهذه الأصوات التي تضرب في بعض الأماكن لدعوة الناس لعبادة الصنم، لدعوة الناس لعبادة غير الله، هذا لا يقال عنه شيء حسن، كما قال ناظم قبرصلي، والفيديو موجود، بالفيديو صوت وصورة. عندما سمع صوت هذا الجرس لدعوة الناس لعبادة غير الله، لعبادة غير الله، ماذا قال ناظم قبرصلي؟ نايس، ثم قال very good. هذا استحسان لدعوة الناس للإشراك والكفر. هذا ناظم قبرصلي الذي يدعي أنه شيخ نقشبندي، وهو ليس نقشبنديا، بل الطريقة النقشبندية الصحيحة بريئة منه. هذا ناظم قبرصلي له كتاب يسميه محيطات الرحمة. ماذا يقول فيه؟ يقول النبي يتلقى الأوامر من الله كما يتلقى الرجل النبيل الأوامر من ملكة إنجلترا. انظروا إلى هذا التشبيه، انظروا إلى هذا التشبيه. هذا الجاسوس ناظم قبرصلي الذي قتله الله، أهلكه، مات من مدة، كان معه عدة جوازات سفر. وقد أخبرني أحد مشايخ تركيا أنه طلع في قناة تركية في برنامج يسمى قشر الجوز أو ما شابه، قال لي أظهروا في هذا البرنامج في التلفزيون التركي أن ناظم قبرصلي عميل جاسوس لبعض الدول، جاسوس لبعض الدول. فهذا ناظم قبرصلي عندما يشبه على زعمه تلقي النبي الأوامر من الله، يقول كما يتلقى الرجل النبيل الأوامر من ملكة إنجلترا، والعياذ بالله تعالى. هذا ممسوخ القلب، هذا ممسوخ القلب. ثم هذا ناظم قبرصلي شيخه عبد الله الداغستاني، شيخه عبد الله الداغستاني له كتاب موجود عندي يسمونه وصية مرشد الزمان، يسمونه وصية مرشد الزمان. ماذا يقولون فيه؟ والكتاب عندي، يقولون من دخل معنا في هذه الطريقة يصل إلى مرتبة لم يصل إليها الأنبياء ولا الأولياء. انظروا، هذا عبد الله الداغستاني شيخ مازن قبرصلي الذي له جماعة في إنجلترا وله جماعة في ألمانيا وله جماعة في فرنسا. هذا ناظم قبرصلي دجال من دجاجلة العصر. مرة جاء إلى بيروت، جاء إلى رأس النبع، إلى منزل أحمد فخرو، واحد في رأس النبع قريب من جامع الصيداني اسمه أحمد فخرو. هذا ناظم قبرصلي جاء إلى بيتهم، وكان أظن على ما أذكر في حرب عون يومها، يعني في تلك الأيام. فالحاصل ماذا قال لهم هذا ناظم قبرصلي؟ جئت لأوقف عنكم الحرب، ليحل عليكم السلام والأمن والأمان. في نفس الليلة جاءت قذيفة في نفس البيت، وتوفيت زوجة صاحب البيت، وعلى ما أذكر اسمها مريم، مريم فخرو، هذا في رأس النبع. ثم ماذا قال هذا ناظم قبرصلي في رأس النبع؟ قال: أكل الربا حلال. قال: أكل الربا حلال. فأخبرني واحد من آل المصري وآخر من آل اليقظان، جيران المنطقة تحت ويعرفون المحلة، فقالوا نذهب إليه، فذهبت معهم، واحد من آل المصري وواحد من آل يقظان، وكان معنا عدد يعني من الناس. فلما قال أكل الربا حلال، قلت له: الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أضف إلى ذلك الآية الأخرى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ماذا قال؟ أنا مشغول، أنا مشغول. ثم قام من المجلس وخرج بدعوى أنه مشغول. ثم هؤلاء جماعة ناظم قبرصلي كفرياتهم لا يحصيها إلا الله. مرة اجتمعنا بأحد مشاهيرهم في بيروت في ساقية الجنزير عند آل سعادي، وشريط الفيديو موجود. ماذا قال هذا مصطفى العليلي؟ هذا رأسهم في بيروت، مصطفى العليلي. ماذا قال؟ قال: الكافر إذا قرأ الفاتحة يصير مسلما. قال: الكافر إذا قرأ الفاتحة يصير مسلما. قلت له: هذا خلاف الإجماع. ثم هذا الرجل صار يدافع عن كفريات ناظم قبرصلي وعن كفريات عبد الله الداغستاني. فلما فضح في المجلس، كان يلبس هذه العمامة الطويلة التي يلبسونها، قام وحمل الحقيبة التي كانت معه وهرب من البيت، والفيديو موجود، شريط الفيديو. هؤلاء لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا بالطريقة النقشبندية، دجاجلة. هذا ناظم قبرصلي قال عن دعوة الناس إلى عبادة غير الله، قال: نايس، جود، فيري جود، فيري نايس. هذا ناظم قبرصلي، وشريط الفيديو موجود. الذين سجلوا الدرس البارحة انتبهوا في تسجيلاتكم، إن كان حصل سبق لسان في مسألة هذا الجرس، الدعوة إلى عبادة غير الله، هكذا العبارة الصحيحة إن كان حصل، لكن انتبهوا. فإذا ملخص المسألة، ملخص المسألة أن استحسان الكفر والرضا بالكفر ومدح الكفر وتعظيم الكفر وتقديس الكفر واعتقاد البركة والكرامة في الكفار، شو؟ تكذيب للإسلام، كفر وخروج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الكفر القولي كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذ بالله من الكفر أخت ربك أو يا ابن الله، يقع في الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا. الآن يتكلم المؤلف عن الكفر القولي. الكفر القولي أين محله؟ اللسان. وهذه العبارات التي ذكرها المؤلف هنا لأنه هو نفسه رحمه الله كان يسمع من بعض الناس في بيروت هذه الكلمات، بعض الناس في بيروت كانوا يستعملون هذه الألفاظ. وهنا أذكركم أننا وصلنا للتحذير من بعض الكفريات حتى لا يستغرب البعض أو لا يتعجب البعض فيقول لماذا هذه الألفاظ؟ لماذا؟ للتحذير، لأنها كانت منتشرة بين الناس، والتحذير من الكفر واجب، التحذير من الكفر واجب. سؤال يا إخواني، أليس تحذير الناس مما يغشهم في أبدانهم وأموالهم واجب؟ فكيف التحذير مما يضرهم في دينهم؟ أوجب. هذا أوجب. إذن الرسول يقول من غشنا فليس منا، يعني ليس من أتقيائنا ولا على طريقتنا الكاملة، واضح؟ فإذا كان الغشاش الذي يغش الناس في الطعام والشراب في اللباس في المجوهرات وفيما شابه، الذي يغش الناس في هذه الأشياء أليس يجب التحذير منه؟ فكيف بمن يغش الناس في دينهم؟ وكيف بمن يغش الناس في عقيدتهم؟ التحذير منه أوجب، التحذير منه أوجب. وهنا في بيروت الكفريات أنتم تعرفون كانت منتشرة في الشوارع في الطرقات. أحد كبار السن واسمه الحاج أبو رامز الكردي رحمه الله من أهالي السبيل والطريق الجديدة، كان بيتهم في طلعة المقاصد. هذا الحاج أبو رامز الكردي قال لشيخنا في المجلس العام قبل أن نسمع منك وقبل أن تعلمنا وقبل أن ينتشر العلم في بيروت، كان الواحد إذا كان في الطريق على الرصيف ورأى صديقه على الرصيف الآخر يقول له وينك يا فلان؟ يقول كذا بربك، ويذكرون كلمات بذيئة، يقول له كذا بربك، اشتقنا لك، ما عم بنشوفك. كان الكفر تحية عندهم، يحيي بعضهم بعضا بالكفر. هذا هنا في بيروت. عرفنا لماذا المؤلف ذكر التحذير من هذه الكفريات في كتابه؟ لأنه بعض الجهال شو بيقول لك؟ شو هالألفاظ وشو هالكلمات وكيف المؤلف ذكرها هون؟ كيف المؤلف ذكرها؟ لأنه لما المشايخ بعض منهم ناموا عن القيام بالواجب وسكتوا عن التحذير من الكفريات، الشيخ المؤلف رأى ضرورة أن يحذر ويؤلف ويتكلم ويبين. لما نام المشايخ وقضوها جمع أرصدة في البنوك ونقول البعض، وقضوها حج عمرة كل شهرين ثلاثة عمرة وكل سنة على الحج، ليه؟ لأنه في مين عم يدفع لهم، مش على حسابهم رايحين جايين، على حسابهم يمكن ما بيأدوا حجة الفرض كانوا، إنما لأنه في مين ياخذهم ويجيبهم، وهدايا وتكتات على حساب غيرهم، وبيوت بالجبل، وبيوت بالجبل، وتنافس على التلفزيونات والفضائيات وعلى الشقق الفخمة والقصور الضخمة. مين بقي للناس والشعب؟ من يعلم؟ من يحذر؟ من ينبه؟ القلة القليلة، القلة القليلة. فلا يسعنا أن ننام مع النائمين، ولا يسعنا السكوت مع الساكتين. لذلك قام الشيخ جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فحذر من هذه المسائل ووضعها في تأليفاته تحذيراً للناس منها، وإرشاداً للأمة، ونصيحة للناس. فالذي يقول لصديقه أو لابنه أو لآخر على زعمه أخت ربك، هذا خرج من الإسلام بمجرد اللفظ، خرج من الإسلام، مع أنه هو يعتقد في قلبه أن الله ليس له أختاً، هو بيعتقد أنه الله ما له أخت، يعتقد أن الله تعالى ليس له أخ ولا أخت ولا أم ولا أب، لكن اللفظ شو اسمه؟ اللفظ كفر صريح. اللفظ هذا من أي الأقسام؟ كفر صريح. واللافظ القائل المتكلم قاله عمدا أم لا؟ عمدا. وهو يفهم معنى اللفظ أم لا؟ لذلك يكفر ولا يسأل عن نيته ولا عن قصده ولا عن اعتقاده. انتبهوا، في مثل هذه المواضع لا يسأل عن نيته ولا عن قصده ولا عن اعتقاده، لأن اللفظ شو قلنا؟ صريح في الكفر. وهو يفهم معنى اللفظ أم لا يفهم؟ يفهم. يكفر ولو لم يقصد المعنى، ولو لم يقصد المعنى. فبقوله أخت ربك شتم الله، وبقوله أخت ربك نسب لله الأخت ولو كان لا يعتقد معنى اللفظ، فهذا شتم واستهزاء واستخفاف وتشبيه لله بخلقه، وتشبيه لله بخلقه. اسمعوا يا إخواني، أليس الله يقول في القرآن الكريم: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله حذر منه أم لا؟ إذن هذا للتحذير من الكفريات. فما يجي واحد يقول كيف المؤلف ذكر هالكلام بكتابه؟ في القرآن الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. في القرآن، يعني القرآن يحذر من أقوال واعتقادات الكفار أم لا؟ فهذا للتحذير، وكذلك في هذا الكتاب، وكذلك في هذا الكتاب. ثم من جملة الألفاظ التي حذر منها المؤلف أن يقول الشخص لابنه أو لحدا تاني عزعم يا ابن الله، هذا اللفظ صريح في الكفر. وهذه المسألة تكلمنا عنها في الدروس الماضية بالتفصيل إذا مذكرين، بس بذكركم بشغلة واحدة، إنه هذا لا يقبل فيه التأويل. يعني لو واحد قال أنا ما أردت المعنى الحقيقي للكلمة على زعم أردت المعنى المجازي، هل يقبل منه؟ لا. فالمسألة لا يقبل فيها التأويل، لا يقبل فيها التأويل ولا المجاز، وهي كفر صريح لمن يفهم معنى ما يقول. فلا يسأل عن نيته، بل يقال له كفرت تشهد، يقال له كفرت تشهد. بس من باب المذاكرة أنا وإياكم، مين من الفقهاء العلماء نقل الإجماع، الإجماع على كفر من نسب لله الأبوة أو البنوة؟ القرافي المالكي، وذكرنا واحد غيره، قاضي عياض. وين القاضي عياض؟ في الشفا. والقرافي وين؟ في الفروق. إذن الفروق هذا كتاب للقرافي المالكي، ذكر فيه أن من نسب لله الأبوة أو البنوة كافر بإجماع الأمة. فما يجي واحد يدعي المشيخة ويقول لك لا لا طول بالك هذه إلها تأويل، لا ما إلها تأويل، أنت منك أفهم من العلماء اللي نقلوا فيها الإجماع. الإجماع ومين من الأئمة والعلماء والقضاة والمفسرين اللي قالوا لا يقبل فيها التأويل؟ ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في المجلد الثالث في تفسير سورة التوبة. هذا خلوكم دايما مذكرينه، خلوكم دايما مستحضرينه. تعرفوا ليش يا أخواننا؟ اليوم نحن مشكلتنا ما بقيت بس مع المعلنين الحرب على الإسلام، مش بس مع من أعلنوا الحرب على الإسلام، بل مع المتسترين أيضاً بالإسلام كالمشبهة والمجسمة والحلولية والاتحادية وجهلة المتصوفة ممن اندسوا بين المسلمين ولبسوا العمائم ونشروا الفساد والكفر والضلال باسم الدين والإسلام والعياذ بالله تعالى. مشان هيك بنحتاج دايما نقولكم الدليل والكتاب والعالم، وإذا بتلاحظوا أحيانا الإجماع ومن نقل الإجماع وفي أي كتاب، لأن الحاجة ماسة لذلك، لأن الحاجة ماسة لذلك، حتى اللي تكونوا تسلحتوا بالعلم. مشان تكونوا تسلحتوا بالعلم، نحن ما هو سلاحنا؟ العلم. سلاحنا العلم بالدليل بالبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا أجا واحد قال لك، انتبهوا الحديث اللي حأذكره هلا منه صحيح، ليس صحيحا وليس معناه كما يزعمون، يعني شغلتين، هو لنه صحيح ولا يحتج به ولا يحتج به، ومعناه ليس كما يزعمون. شو هو الحديث؟ انتبهوا، حديث ليس صحيحا، فيه يقولون الخلق كلهم عيال الله. انتبهين معي؟ شو أول شيء هذا؟ ليس صحيحا. هذا الحديث شو؟ مين من العلماء والحفاظ قال إنه منه صحيح؟ منهم الحافظ النووي، منهم الحافظ النووي والحافظ الهيثمي وعدد من الحفاظ بيّنوا أنه ضعيف وفيه من هو متروك، فليس صحيحا ولا يحتج به في العقائد، ولا يحتج به في العقائد. النووي وين قال عنه أنه ضعيف ليس صحيحا؟ في الفتاوى. الحافظ النووي بيّن أنه ضعيف لا يعمل به في العقائد، يعني هذا في كتاب الفتاوى للنووي. اسمعوا وانتبهوا معي يا إخواننا، المسألة الأولى أن الحديث الضعيف هل يحتج به في العقائد؟ لا. وهذه مسألة حكينا عنها بأوائل الدروس، مذكرين؟ إذن الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد، وفي صفات الله وأسمائه لا مطلق عليه إلا ما أطلق على نفسه أو قال به الرسول في حديث صحيح أو أجمعت عليه الأمة. بعدكم مذكرين القواعد اللي حفظتوها؟ ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. شو هي القاعدة الثانية؟ أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ ورد الشرع بها. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ ورد الشرع بها. من من الأئمة والحفاظ قال ذلك؟ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رضي الله عنه. هذه قاعدة، هذه قاعدة عظيمة. وشو القاعدة الثالثة؟ لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي، لا تثبت. فإطلاق البنوة على الله، إطلاق الأبوة على الله، إطلاق الأخوة على الله كفر صراح، كفر صراح بواح لا تأويل له. ولا يثبت في هذا لا حديث ولا نص ولا إجماع، بل الإجماع على عكسه. هلأ قلت الإجماع اللي نقل القرافي والقاضي عياض، من أطلق على الله الأبوة أو البنوة فهو كافر بإجماع الأمة. هذا الإجماع، هذا الإجماع. إذن انتبهوا معي، الخلق كلهم عيال الله أولا ليس صحيحا فلا يحتج به، ثانيا ليس معنى العيال هنا الأبناء أو الأولاد. واضح؟ العيال في لغة العرب من ينفق الشخص عليهم، يعني أنت تعولهم، يعني هم تحت نفقتك. وقد يكون في بيناتهم مين؟ ستك قبل أمك، ستك وجدك وأمك وبيك، وقد يكون فيهم أولادك، وقد يكون فيهم أولادك. إذن انتبه، العيال هنا بمعنى من تنفق عليهم، من هم تحت نفقتك، وليس بمعنى الأبناء أو الأولاد. ماشي لهم؟ إذن لو صح الحديث، انتبه منه صحيح، لو صح الحديث لكان معناه الخلق كلهم فقراء الله. فقراء، مش أولاد، مش أبناء. نحن ألسنا فقراء لله؟ الله يقول في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا لو صح لكان هذا معناه. واضح لهون؟ بس منه صحيح. فمن قاله على معنى الأبناء، على معنى الأولاد، فهو خارج من الإسلام، منه مسلم. لو كانت لفته قد هالتريا، ليه عم بقول لو كانت لفته قد هالتريا؟ لأنه حصل، مش بس بسوريا، في بيروت، هون في بيروت في جامع الأوزاعي، هذا قبل 20 سنة، وفي جامع العمري في البلد تحت، الحاج سامي دمشقية، رجل من أهالي بيروت مشهور ومعروف، طريق جديدة، روحوا اتصلوا فيه واسألوه، ما زال حيا الله يطيل في عمره ويعافيه. هو أخبر شيخنا، قال له كنت بخطبة الجمعة وحادثة بخطبة العيد، حادثتين صاروا. قال له فقال الخطيب على المنبر: اللهم أعز أبنائك في لبنان. فوقف الحاج سامي وقال له هذا كفر، وطلع من الجامع وما طلع حدا غيره. وحادثة تانية مع الحاج سمير الكعكي، ما زال حيا، روحوا كمان اسمعوا منه. يعني عم بذكر لكم اثنين شهود أحياء مش أموات، شهود أحياء، روحوا اسمعوا منهم. الحاج سمير الكعكي هون بجامع برج أبي حيدر، اسمعوا منه. كان بخطبة العيد أحد المفاتيح. شوفوا الجرح بالقلب قد ايه كبير. مفتي، عرفتوا ليش قلت لكم لو كانت لفتوا قدها تريا؟ مفتي أحد المفاتيح هو الآن من أهل البرزخ، حتى ما حدا يحكي عن حدا عايش أو موجود هلا، لا، عن واحد ميت، عن إنسان ميت كان مفتي. شو قال لهم بخطبة العيد؟ قال: اللهم أعز أبنائك في لبنان. راح الحس أمير الكعكة لعنده، قرب لعنده، قال له: أنت قل كذا وكذا وكذا. وكان هذا المفتي معه مرافقينه، هذا كفر تشهد. قال له: هذا كفر تشهد. قام الظاهر بعض العناصر حب أنه ينفخ عضلاته قدام الحس سمير، قرب عليه، طلع فيه الحس سمير الكعكة. أنتوا ما بتعرفوا للحس سمير؟ اللي بيعرفوا بيعرفوا، كان الأطفائية بتعرفوها، الأطفائية اللي بيعبوا فيها مي يعليها يحركها من أرضها، يعني هذا الحس سمير الكعكة. مرة عم بيمزح مع واحد دفشه، كانوا بالجامع، حد المنبر صار حد الباب هيداك، هذا عم يمزح معه يعني، فما تمزحوا معه. إجا قرب العسكري لعند الحس سمير الكعكة بالبارودة، إنه عم بيفزعه للحس سمير، طلع فيه الحس سمير، قال له: هذه البارودة علكة. طلع هيداك علكة، قال له: هذه علكة، أنا بأكلها علكة هذه. وعمل له هذيك النفخة الحس سمير، فزع هذا العسكري وبيعد. كمل مع هذا الشيخ للأسف، قال له: أنت قلت هيك بدك تتشهد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ظهر الحس سمير في مجلس آخر، شو قال هذا المتمشيخ؟ قال: إجا فلان وكان بده يكفرني، معناته ما تشهد عن اعتقاد. شفتوا؟ يعني ما تشهد عن اعتقاد، عم بينتقد عن الحس سمير وما صدقه، يعني ما اعتقد انه هذا كفر. قال له: هذا كفر اللي قلته بدك تتشهد. ثم ماذا فعل هذا المتمشيخ؟ ذكر هذا الحديث الغير صحيح، قال: الخلق كلهم عيال الله، لانه جاهل لا يفهم لا الدين ولا العقيده ولا القران ولا اللغه. هذا في اللغه هون معناه من ينفق عليهم الشخص. لو كانوا أجدادك ولادك جداتك بناتك أمك وبيك ولادك، لا، من ينفق عليهم الشخص، هؤلاء تحت نفقتك يقال فلان يعولهم ينفق عليهم. احتج زعمه بهالحديث المنه صحيح أصلا على أنه اللفظ تاعه هو أبناء، اللفظ تاعه شو قال؟ اللهم أعز أبناءك في لبنان. أي كفر هذا؟ أي ضلال هذا؟ هذا تكذيب لقول الله: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. بعض الدجاجلة يجاهرون بكفرهم، يجاهرون بكفرهم. أحد رؤساء المحكمة في بيروت حكى لشيخنا، قال له: كنت في مسجد فالخطيب على المنبر قال: أنا جزء من الله. فقام أحد المصلين، مش هذا الشيخ رئيس المحكمة، واحد من المصلين العوام، سبحان الله، الله ألهمه أن يقوم ويتكلم بكلمة واحدة لكن فيها إذلال وإهانة وتحقير وتبكيت وتخريس للخطيب. شو قال له هذا العامي للخطيب؟ قال له: كلنا يعرف من أين نزلت وخرج من المسجد. شو قال هذاك الملعون اللي على المنبر؟ قال: أنا جزء من الله. شوفوا الكفر، كفر صريح، لا يستحون من الله، الله أذله وهو على المنبر. قام له واحد من المصلين قال له: كلنا بنعرف من وين نزلت، كيف أنت جزء من الله على زعمك؟ خرس الخطيب، خرس. وخرج هذا الإنسان جزاه الله خير الجزاء. شوفوا يا أخوانا، شفتوا البلاء والمصائب وين؟ مش بس مصيبتنا وبلائنا وعلقتنا مع المعلنين الحرب على الإسلام، بل مع الأدعياء من الداخل أيضا، المشبهة والمجسمة والحلولية والاتحادية وجهلة المتصوفة. هؤلاء يطلقون هذه الألفاظ على الله ويقولون له تأويل، له تأويل، يستسهلون الكفر ويتساهلون بالكفر ويفتحون باب الكفر على مصرعيه للناس. قال المؤلف رحمه الله: ولو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل، لأنه سمى الإسلام كفرا. الشرح يدل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال. وفي لفظ لهذا الحديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. شو يعني؟ يعني من كفر مسلما بلا تأويل. شو يعني بلا تأويل؟ يعني بلا سبب. من كفر مسلما بلا سبب بلا تأويل، قال له يا كافر، أو قال له أنت يهودي أو أنت نصراني، بلا تأويل، هذا يكفر القائل، لأنه يكون جعل الإسلام الذي عليه ذاك الشخص كفرا والعياذ بالله. ذاك على الإسلام أم على الكفر؟ على الإسلام. لما بيجي واحد بدون أي سبب بدون أي تأويل يقول له أنت كافر، شو بيكون بالمعنى جعل الإسلام اللي عليه هذا الشخص جعله كفرا؟ واضح الكلام؟ فهذا القائل ماذا يكون حكمه؟ كفر. هذا القائل ماذا يكون حكمه؟ كفر، لأنه جعل الإسلام كفرا، كفر مسلما بلا سبب. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعلمنا أن من كفر مسلما بلا سبب بلا تأويل، التكفير يرجع على من؟ على المكفر. التكفير يرجع على من؟ على القائل. التكفير يرجع على من؟ على الذي قال للمسلم يا كافر بلا تأويل، لأنه بدون سبب كفره، هو الكافر، هو الذي يخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. أما إن كان قال له ذلك متأولا بنوع التأويل، بنوع من أنواع التأويل، فلا يكفر، كأن اعتمد على سبب في ذلك الشخص ظنه مخرجا من الإسلام وهو في الحقيقة ليس مخرجا من الإسلام، وكان له في ذلك نوع شبهة أي التباس، فإن المكفر هنا لا يكفر، لأنه هم متأول، هم شو عنده؟ سبب، التباس، شبهة، ظن أن ذاك ليس مسلما فقال له يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، ها؟ أو ما شابه، بنوع من التأويل، بسبب، بشبهة، فهنا المكفر لا يكفر، لكن لا يسلم من الكبيرة، لا يسلم من المعصية الكبيرة إن تسرع وكفره بغير حق ولو كان متأولا. هذا شو بينبهنا؟ أن لا نتسرع، أن لا نتسرع في الأحكام، نتثبت، نعرف المسائل، لا نهجم هجوما على الفتوى، ولا نتكلم بآرائنا، ولا نتكلم بغير علم، إنما بعد التثبت والتحقق نتكلم. كما أن المكفر أيضا هنا لا يكفر، واضح؟ ليش؟ لأنه ليس كافرا، إنما حصلت منه أعمال قد تكون كبيرة أو قد تكون تشبه شيئا من أعمال الكفار التي لا تصل إلى حد الكفر، ذاك ظنها كفرا فكفره، فهم بيكون عليه معصية، إن تسرع في التكفير، إن تسرع عليه معصية. والمكفر هنا أيضا لا يكفر كما بينا. ومثال ذلك رجل بلغه أن فلانا انتحر فقال مات كافرا والعياذ بالله، فهذا المكفر إن كان جاهلا يظن أن الانتحار وحده كفر ولا يعرف أن الانتحار بمجرده ليس كفرا لا يكفر، لأن له تأويلا. بس شو بيكون ارتكب؟ معصية كبيرة، مش بس معصية كبيرة، يكون ارتكب كبيرة مع أنه كفره متأولا. شو هي هذه المسألة هلا؟ أولا مطلوب نفهم أن مجرد الانتحار ليس كفرا، مجرد الانتحار. شوفوا ليش هذا القيد، لماذا نقيد مجرد الانتحار؟ يعني شخص مسلم بيعتقد أنه الانتحار حرام، إجا وانتحر هل صار كافر؟ لا. مسلم عاصي فاسق من أهل الكبائر، من أهل الكبائر، ارتكب أكبر الذنوب بعد الكفر. أكبر ذنب بعد الكفر ما هو؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. زعلان، مهموم، مغموم، مفلوج، أو حصلت فضيحة في بيته، أو ضاقت به الأمور، أو ارتكبته الديون، أو أفلس من ملايينه الكثيرة، وهو بيعتقد أنه الانتحار حرام، عزعمه بده يخلص من كل هالمشاكل بين الناس، قتل حاله، قوص حاله، غرق حاله، كب حاله عن الطابق العشرين، كب حاله تحت التريلا. هذا مسلم فاسق ظالم من أهل الكبائر، لكنه ليس كافرا. ليش؟ اسمع وانتبه. في صحيح مسلم أن صحابيا انتحر، أن صحابيا انتحر، قطع عروق يديه فنزف دمه حتى مات، وصديقه الذي كان معه في الهجرة رآه في المنام بهيئة حسنة، إلا أنه قد غطى يده، فقال له ما صنع الله بك؟ ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، غير أنه قيل لي لن أصلح منك ما أفسدته. هل هذا الصحابي المنام تاعه عن صاحبه اللي انتحر بالفعل؟ وين موضع الشاهد؟ كلام الرسول في الحقيقة في اليقظة. الصحابي أكمل الطريق ووصل إلى المدينة وأخبر الرسول بما حصل مع صديقه. شو قال الرسول؟ اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه. شو يا أخوانا تعبتم؟ نعسانين؟ اللهم وليديه. وهل يجوز أن يقال هذا لمن مات على الكفر؟ إذن الرجل مسلم أم كافر؟ مسلم. هذا الدليل. مع دليل تاني: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفعل هذا المنتحر إشراك؟ لا. شيء من الكفريات؟ لا. إذن هو دون الكفر فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المنتحر غير كافر بمجرده. ليش عم نقول بمجرده؟ لأنه إذا واحد قال أو اعتقد أن الانتحار حلال صار كافراً. عرفنا ليش قلنا بمجرد الانتحار؟ أما أنه يقول الانتحار حلال لو ما انتحر صار كافر. إذا اعتقد أنه الانتحار حلال صار كافر لو ما انتحر. والمسلم المحرم للانتحار وهو منتحر ليس كافرا. شفتوا؟ لأنه هذا بعده على الإسلام، بس فعل الانتحار وهو يحرمه. أما ذاك استحل الانتحار صار مكذبا للإسلام، فهو كافر لو لم ينتحر. والمسلم المنتحر مسلم ليس كافرا. فهمناهن؟ والانتحار هو قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق. وهنا انتبهوا معي، يجب التحذير من هذا الشيخ المصري الذي طلع فقال في التلفزيون والآن على الإنترنت وعلى اليوتيوب، قال حاول الانتحار إلا أنه غير رأيه وتراجع عن ذلك، ثم ماذا قال الملعون النجس الكافر؟ قال لأن النبي حاول الانتحار. على زعمه قال لأن النبي حاول الانتحار. تعرفوا شو معنى هالكلام؟ إنه النبي فاسق، ملعون، من أهل الكبائر، ظالم، مجرم، خبيث، ليس ثقة. اللي بينتحر أو بيحاول الانتحار هذا حكمه. كل هذا نسبه إلى النبي. النبي ما انتحر ولا حاول الانتحار، ولا حاول الانتحار. شو اللي حصل؟ انتبهوا يا جماعة، بصحيح البخاري ما في إنه الرسول حاول الانتحار، ما في. الذي في البخاري أن الرسول لما انقطع عنه الوحي فترة، انقطع الوحي عنه فترة من شدة شوقه لجبريل، من شدة شوقه لجبريل، من شدة اشتياقه لنزول الوحي ولقاء جبريل، تردد النبي وطلع إلى أماكن مرتفعة مع اعتقاده وظنه أنه إن ألقى بنفسه لا يتأذى ولا يلحقه ضرر ولا موت ولا انتحار. بل هذا التردي، كيف إذا واحد نط من محل عالي؟ بل هذا التردي يخفف من قوة الشوق. وين عملوها انتحار؟ يا جماعة، يا ناس، يا أولاد آدم، ما فعله يونس بإلقائه في البحر من السفينة هل هو انتحار؟ هل يجوز أن ينسب ليونس أنه انتحر أو حاول الانتحار؟ لا يجوز. بل من نسب ذلك ليونس يكفر. هل مات يونس؟ هل قتل يونس؟ هل كسر له عظم؟ هل انخدش له لحم؟ مع أنه وين؟ نزل من السفينة بالبحر فابتلعه الحوت، ولا انتحر ولا حاول ينتحر ولا مات ولا قتل. فماذا يقولون في يونس منتحر؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أراد أن يدخل إلى بلاد الأعاجم. قيل له: احذر، الأعاجم يسخون كالسم، بيحطوا لك سم وبيقتلوك. قال: أحضروه. أين هو؟ وين السم؟ جابوا له وعاء فيه سم. خالد بن الوليد جابوا له سم قاتل، سم يعني سم ساعة، يعني يقتل في ساعتها. أخذه خالد بسم الله واقتحمه شربه. هل خالد منتحر؟ ما مات، ما مات خالد ولا صار له شيء. بيكون خالد بن الوليد منتحر؟ لا. الشيخ تاج الدين وشمس الدين الرفاعي لما تحدوا التتار هولاكو، تسمعوا بغزو التتار لبلاد العرب والمسلمين؟ تسمعوا بالمقتلة العظيمة اللي عملوها بالمسلمين؟ شو عملوا هول السادة الرفاعية؟ هذا هولاكو كان أراد أن يذل المسلمين وأن يهدم الدين وقوى الكافرين على المسلمين وعمل على إذلال المسلمين. إجوا الناس عند شيخ ولي صالح اسمه الشيخ شمس الدين الرفاعي من خلفاء السيد أحمد الرفاعي الكبير، لأنه هو بهذيك الوقت قريب، ها؟ قريب. الحاصل قالوا له: الأمر عظم على المسلمين ويحصل كذا وكذا من هدم المساجد وتذبيح العلماء وقتل الأولياء واضطهاد المسلمين وتدمير القرى بأكملها على المسلمين وإظهار الكافرين على المسلمين. قالوا له: فالآن واليوم يوم حال لا يوم قال. اليوم بدك تبين الأسرار والكرامات، بدأ الأحوال الرفاعية تشتغل. فبيبعت الشيخ شمس الدين وراء ابنه تاج الدين وخمسمائة واحد من الفقراء. الفقراء باصطلاح الأولياء والصوفية في ذلك الزمن يعني الصوفية. الفقراء مش يعني اللي دايرين بالشوارع عم بيشحدوا، لا. لما بتسمعوا بتعريف الصوفية وبالأناشيد، شو في بالأنشودة شو بيقولوا؟ يا فقراء. أي فقراء؟ الصوفية. هون يا فقراء مش يا شحادين، لا، يا فقراء يعني هول السادة الصوفية أصحاب المقامات والأحوال والأسرار والبركات والأنظار، هذه معناتها. جاب ابنه الشيخ تاج الدين وخمسمائة فقير من السادة الرفاعية، وشو بدكم يا عمرو؟ راحوا يتحدوا هولاكو وجيش، بل جيوش التتار، جيوش. ركبوا الأسود وأخذوا في أيديهم المقامع، هي الأفاعي الحيات، ركبوا على الأسود وأيديهم بدل الكرباج والمقامع ثعابين وأفاعي، وهجموا على التتار. صار تاج الدين ينزل يصلي ركعتين مع الخشوع والخضوع والبكاء والدعاء، يتقدم ثم يقول لمن وراءه تقدموا، يجوا الخمسمائة واحد يوقفوا محله، وهكذا إلى أن وصلوا إلى التتار. ماذا حصل؟ هؤلاء السادة الرفاعية هجموا على التتار، كل واحد يمسك واحد من التتار ويدخل به إلى النار، ويدخل به إلى النار. أي نار؟ نار من أعجب وأعظم وأقوى النيران التي أوقدت. تتصوروا شو حطوا فيها؟ عملوا مثل وادي وصار يحطوا فيه الرصاص والنحاس والأصدير والأشياء التي تستعر بها النار، ثم يدخل الرفاعي ممسكا التتاري ويخرج من الجهة الأخرى وقد ذاب التتاري ولم يبقى منه إلا الموضع الذي يمسكه الرفاعي. ثم قالوا لهولاكو: أحضر لنا السم، أقوى سم عندك. جيب طست، طست بالعامية بنقول طشت كبير يعني، وملأوه بالسم الذي ربما من رائحته يقتل. وضعوا قليلا منه على خبزة، قطعة خبز، وألقوها لسبع كاسر متوحش عند هولاكو يسلطه على من يريد قتله فيأكله. أكلها كسرة خبز عليها شيء قليل من السم، أكلها فمات في لحظته هذا السبع، مات. جاء السادة الرفاعية أخذوا هذا السم وشربوه، ثيابهم تمزقت من قوة هذا السم وصار العرق يتصبب منهم. هولاكو جمعت شغل الآن يموتون، لا ميتوا ولا صار لهم شيء. وفي بعض الأحداث والأخبار والروايات الشيخ تاج الدين أخذ ابنه لهولاكو ودخل به في النار وغاب. هولاكو صار يثور، أخذه القلق وصاروا يحرضوه جميعته على المسلمين. قتل ولدك، وبعض الأخبار خيو الصغير قتله، قتل ابنك، قتله. وهذاك يغضب يثور. بعد مدة خرج به من ناحية ثانية والطفل يحمل الفواكه، فقال له: أين كنتم؟ كنا في الحدائق والبساتين والأزهار والثمار والروائح الزكية ولم نرى نارا. فيقال إن هولاكو دخل في الإسلام. هل هول السادة الرفاعية انتحروا؟ لا، منتحرين. فكيف النبي محمد بده يكون منتحر على زعم هذا الخبيث المصري الذي يدعي المشيخة؟ قال: النبي حاول الانتحار، يعني ينسب إلى النبي الفسق والفجور، ينسب إلى النبي الفسق والفجور. فالحاصل هذا الجاهل رأى منتحرا ظنه كفر فقال هذا كافر لأنه انتحر، من شدة جهله ظن أنه الانتحار كفر، هنا يكون متأولا فلا يكفر لكن عليه معصية لأنه كفره بغير حق. نعم هو متأول من شدة جهله لكن كفره بغير حق فيكون عليه معصية، يجب عليه أن يستسمح ممن كفره بغير حق إن كان حيا، ويجب عليه أن يتوب. الآن إلى قول جديد. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يقول للمسلم يا يهودي أو مثلها من العبارات بنية أنه ليس بمسلم إلا إذا قصد أنه يشبه اليهود فلا يكفر. الشرح: أن الألفاظ التي يكفر من قالها ولو لم يكن معتقدا معاني تلك الألفاظ كثيرة، كقول الشخص المسلم يا كافر أو يا نصراني أو يا يهودي أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أنه ليس على دين الإسلام، فذلك ردة تخرج قائلها من الدين. يعني الشخص قال لمسلم هذه العبارات يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين أو ما شابه من العبارات بلا تأويل بلا سبب، فإنه يخرج من الإسلام، لأنه يكون كفر هذا المسلم بلا سبب بلا تأويل. فلو قال له لفظا من هذه الألفاظ يعني ما شرط كلها. لو قال له مثلا والعياذ بالله يهودي أو نصراني، أو قال له يا كافر، أو قال له يا عديم الدين، يعني واحدة من الأربعة، ما شرط الأربعة مع بعضهم، انتبهوا. لو واحدة من الأربعة وكان بلا سبب بلا تأويل، والمخاطب من هو؟ مسلم. المخاطب مسلم، هذا المخاطب القائل هو يكفر. أما إن قال هذه الكلمات أو واحدة منها للمسلم على وجه التأويل على وجه التشبيه فإنه لا يكفر، لكنه يعصي الله تعالى. شو هو المثال اللي عم بيذكره هون؟ وأما من قال هذه الكلمات الأربع متأولا، أي أنك تشبه الكافر في خساسة أعمالك، أو أنك تشبه اليهود أو النصارى لسوء عملك، أو أنك تعامل المسلمين كأنك كافر أو كأنك كمن لا دين له، أي أنه ليس عاملا بالدين كما ينبغي، لأن المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يكفر، لكن هذا حرام يفسق قائله. يعني هذه العبارة، هذا القول على التفصيل الأول، إن كان متأولا لا يكفر لكن عليه معصية من الكبائر، إن كان متأولا. مثل شو عم بيقول هون؟ كأن كان يؤذي المسلمين، يعاملهم بخساسة، يظلمهم، بيطاول عليهم، يتفنن في ظلمهم، يبالغ في إيذائهم. فإجا واحد بسبب أعماله هيدي ظن منه من المسلمين، ظنه ليس من المسلمين، بسبب قسوته على المسلمين واضطهاده للمسلمين وظلمه للمسلمين، شو ظنه؟ إنه من من المسلمين. فقال له أنت يهودي أو أنت نصراني أو يا كافر أو يا عديم الدين. ماذا يريد بهذه الكلمات؟ تشبههم في هذه الأعمال على معنى التشبيه، مش يعني أنت كافر حقيقة خارج من الإسلام، على معنى التشبيه. هنا لا يكفر القائل، لكن شو بيكون عليه؟ معصية، لا يجوز. بيقول له يا ظالم ليردعه عن ظلمه، بيجوز يقول له يا ظالم، أو إذا كان في مصلحة يقول له يا خبيث أو يا ملعون أو يا مجرم، لردعه عن ضرب المسلمين وإيذائهم، ها، وعن التوسع في ظلمهم، يعني صار شره مستطيرا. فإجا واحد هشمه مشان يكف ظلمه عن المسلمين، هذا يجوز، بس ما بيقول له يا كافر، إن لم يخرج منه كفر لا يقول له، ما بيقول له أنت يهودي، ما بيقول له أنت نصراني، ما بيقول له يا عديم الدين، ما بيقول له ليس لك دين، واضح؟ إنما إن كان متأولا لا يكفر، وإن كان بلا سبب بلا تأويل فإن القائل المكفر هو الذي يكفر. طيب هذه بتصير؟ إنه بلا تأويل إيه بتصير. بعض الناس بيخمنوا حالهم مهضومين وهن سمجين، بيخمنوا حالهم مهضومين وهن يعني شو بدي أقول، من أثقل الناس، العاميين بيقولوا صقيم هي ثقيل، يكون هو من أثقل الناس، سمج، جاهل، خبيث، سخيف، ومخمن حاله مهضوم، ومخمن حاله مهضوم، بيشوف واحد عم بيصلي بيقول له ليش عم تكفر، بيشوف واحد مسلم بيقول له تعا تعا اجا الكافر، هو شو عزعمه؟ مراده انه يمزح او يضحك الناس، هذا كافر خارج من الإسلام، لأنه هذا جعل الصلاة كفر، أو جعل المسلم كافر بلا تأويل بلا سبب بالمرة. واضح الكلام؟ فالمسألة على التفصيل، إن كان بلا تأويل هو الكافر، القائل هو الكافر، وإن كان بنوع من التأويل لشبهة ظنه منهم على معنى التشبيه فهنا لا يكفر، إنما ينهى عن هذا، ينهى عن هذا القول. غدا إن شاء الله نكمل.